الركعة الأخيرة أدركت الركعة وتشهد مع الإمام، وأنا مثلا في صلاة المغرب فأتيت بالركعة الثانية تجيت من وضعها أجلس بعد الركعة الثانية أجلس بعد الأول ثم تقوم تأتي بالركعة الثالثة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.